هل تخشى العار؟ تستصرخ يا أمي باسمي وتقول العار، العار أتانا أنقذنا، هل تخشى العار؟ هل تخشى العار؟ هل تخشى العار؟ يا زوجي قد طار دثاري وتكشف عني يا عاري، يا زوجي قد طار دثاري وتكشف عني يا عاري، يا عاري آه يا عاري، يا عاري آه يا عاري، يا آه يا عاري، يا عاري آه يا عاري. فعلوا يا أمي بعروسي وبأختي ما أذهب حسي، واحتلوا يا أمي داري ورموني منها بإزاري، فعلوا يا أمي بعروسي وبأختي ما أذهب حسي، واحتلوا يا أمي داري ورموني منها بإزاري، يا أمي قد ضاعت داري وبكيت أنا ظلمة عاري، قطعت داري وبكيت أنا ظلمة عاري، يا عاري آه يا عاري، يا عاري آه يا عاري، آه آه يا ولدي لا تبكي وابحث عن درب الدار، عن درب الدار أعد سلاحك يسترجع هاتيك الدار، هاتيك الدار يا ولدي لا تبكي وابحث عن درب الدار، عن درب الدار أعد سلاحك يسترجع هاتيك الدار، هاتيك الدار وتقدم يا ولدي هيا لترد الدار، منتديات بريدة وتزيل العار يا ولدي وتزيل العار، وتقدم يا ولدي هيا لترد الدار وتزيل العار يا ولدي وتزيل العار، يا ولدي لا تبكي وابحث عن درب الدار، عن درب الدار وأعد سلاحك يسترجع هاتيك الدار، هاتيك الدار يا ولدي لا تبكي وابحث عن درب الدار، عن درب الدار وأعد سلاحك يسترجع هاتيك الدار، هاتيك الدار وتقدم يا ولدي هيا لترد الدار وتزيل العار يا ولدي وتزيل العار، وتقدم يا ولدي هيا لترد الدار منتديات بريدة وتزيل العار يا ولدي وتزيل العار، وتزيل العار وتزيل العار.